علامات الجمع في اللغة الفارسية هي نشانه های جمع در زبان فارسی استخدام دان يجمع كل ذي زوج من إنسان أو حيوان بالألف والنون مثل مرد مردان رجل پسر پسران ولد درخت درختان شجرة مرغ مرغان دجاجة استخدام ها تجمع كل أسماء الجماد وأسماء المعنى بالهاء والألف مثل سانغ سانغها حجر أحجار ميز ميزها طاولة طاولات مدرسة مدرسها مدرسة مدارس هنر هنرها فن فنون خانه خانها منزل منازل أدب أدبها أدب آداب ملاحظات على الجمع زیر نظر گرفتن بر جمع الأسماء المنتهية بالألف أو واو المد عند جمعها بالألف والنون يضاف يان قبل علامة الجمع مثل دانشجو طالب دانشجویان طلاب بنا بصير بنا مبصرون دانا عالم دانايان علماء الأسماء المنتهية بالهاء الصامتة تقلب الهاء عند جمع الاسم إلى حرف جان. عند الجمع بالألف والنون مثل كاتب نویسنده الجمع نویسندگان صانع سازنده الجمع سازندگان مشاهد بیننده الجمع بینندگان لا يراعي الفرس في العصر الحديث هذه القواعد ويستخدمون علاقة الجمع ها بدلا من دان